طيب أسألك يا رحيم، من هم الذين من نسل النبي؟ ما هو الاسم الذي يطلق على من هم ممن من نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت سؤال ولا لا؟ أبقى الذين ينتسبون للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يطلق عليهم؟ تقول زيد ها؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما لها أولاد خلفوا، ما لها أحد، لكن الذين ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتسبون إلى من هم إلى أزواج بناته أو من أولاد عمه، يعني من ينتسب مثلا إلى العباس أو ينتسب إلى آل طالب أو ينتسب إلى آل جعفر أو الحارث أو العقيل، لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا. فلو قال لك شخص أنا نسبي متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير صحيح، لأن النبي عليه السلام مات ولم يخلف عقبا له نسب، أولاد الذكور ماتوا في حياته وهم صغار، بينما بقي أولاد بناته، أولاد البنات لا ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وغالب من يقول إن ثبت النسل يقول نحن من آل البيت هم من بني هاشم، يقال لا، يقال من أعطي الخمس عوض عن الزكاة. ذهب شيخ الإسلام وبعض الشافعية والمالكية إلى أن إن لم يعطى بنو هاشم من الخمس أو لم يكن هناك خمس، ما في مغنم مثلا، ما في غنائم أو في، قال فيجوز أن يعطوا من الزكاة، وبعضهم يقول من زكاة بني هاشم من أنفسهم، لكن الأصل المنع، لكن الهدية ما في بأس. النبي عليه السلام أكل من هدية بريرة. يقول هل يجوز تسمية بعبد المطلب بناء على اسم الراوي؟ المراد هنا خبر للتعبيد، يعني هذا عبد للمطلب، يعني هذا رقيق للمطلب، وليس مراد بعبد العبودية لله، لأن أصل عبد للمطلب خفة عبد المطلب. يقول أنا طالب واحد، طالب علم واحد أعطاني زكاة منذ عدة شهور الآن، أرى ما كنت محتاجا لذلك، ماذا فعل؟ إذا أعطيت إياها وأنت محتاج يجوز أخذها، أما إذا لم يكن، إذا كنت غير محتاج ما يجوز. عاصم، ما هي الحالات التي يجوز إعطاء بني هاشم من الزكاة؟ نعم، شو تقول عبد الله؟ ها؟ لا، نعم محمد صالح، صالح الخلف، نعم. إذا كان غارم لإصلاح ذات البين يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن ما هي له، وإذا كان من الغازين في سبيلها يجوز، لأن في الجهاد ما هو له. إذا كان من العاملين عليها من بني هاشم ما يعطى، لأول الحديث هذا في سبب القصة، لأن الفضل عبد المطلب أتي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يؤمر على الصدقة ويأخذان منها، فمنعوا من ذلك. وإذا كان من ابن السبيل انقطع به يجوز أن يعطى من الزكاة فقط مقدار حتى يصل، لكن الفقير من بني هاشم ما يعطى من الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة، يعني الحالات التي يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة يدخل فيها بنو هاشم، إلا العامل في الزكاة يسقط منهم بنو هاشم. نعم.